طبعا الثوري تفرد بهذا، كل عنده الحديث أن الحديث الحسن هو نفسان الصحيح وأنه يحتج به. طبعا والغريب كما قلت هو الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد، وبالفعل هذا الحديث تفرد بروايته إسرائيل، ولم يرويه عن يوسف إلا إسرائيل كما قلت، ولم يرويه عن أبو بردة إلا يوسف ابنه، ولم يروي عن عائشة إلا أبو بردة. هذا الحديث أخرجه بالإضافة إلى الترمذي هنا أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة. طبعا رواية النسائي لحديث تعتبر تقوية لهذا الحديث، لأن النسائي موصوف بأنه متشدد، بل قال بعضهم أنه شد من البخاري ومسلم كما قال ذلك أبو القاسم الزنجاني، لكن طبعا ما في شك أن هذا فيه نظر، لكن النسائي رواه حديث يعتبر تقوية لهذا الحديث. وقد أطلق بعض الأئمة على كتاب النسائي بأنه كتاب صحيح، كما نقول هذا عن ابن عدي، بل وقع هذا في كتاب الكامل، وكذلك الخطيب البغدادي، وكذلك الحافظ الذهبي وغيرهم. بل كما ذكرنا بالأمس أن الشخص الذي يروي النسائي في كتاب السنن يعتبر تقوية لهذا الشخص، وذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الشيء، وكذلك الحافظ الذهبي وابن حجر والعلاء وغيرهم. فشيخ الإسلام ذكر راوي وهو ميمون بن سياه، وذكر الخلاف فيه، ورجح أن هذا الشخص ثقة أو صدوق. ومن الأدلة التي استدل بها في توجيه قوله بأنه ثقة أو صدوق قال أن هذا الشخص أخرج له النسائي. وكذلك الذهبي في رجل قال احتج به البخاري ومسلم وحسبك بهما، أو قال ناهيك بهما. فهذا يدل على أن رواية النسائي لحديث أو لراوي يعتبر تقوية لهذا الشخص، بل ابن حجر قال إذا سكت النسائي عن حديث يعتبر أن هذا الحديث ليس له علة عند النسائي. نعم، وقال نعم ورواه أيضا ابن ماجه وأبو سلمة وابن سلمة والحسن القطان راوي سنن ابن ماجه. وابن خزيمة رواه في كتاب الصحيح، فكما قلت يعني تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث يعتبر تقوية لهذا الحديث، وأيضا لراوي هذا الحديث هو يوسف بن أبي بردة، وابن حبان والحاكم وابن أبي شيبة والدارمي والبيهقي رحمه المسند وابن السني وابن الجارود، كذلك ابن الجارود إذا رواه حديث يعتبر تقوية لهذا الحديث. فقد نص الذهبي في كتابه سير علام النبلاء عندما ترجم لابن الجارود قال وجميع حديثه هي من القسم الصحيح أو الحسن. وهذا يدل عليه تسمية ابن الجارود كتابه بالمنتقى. وأيضا البخاري في الأدب المفرد، وابن المنذر في كتاب الأوسط، وكذلك البخاري في كتاب التاريخ، والمزي في تهذيب الكمال، كلهم من طريق إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة. هذا الحديث أو هذا الإسناد يحكم عليه بأنه إسناد حسن من أجل يوسف بن أبي بردة وهو صدوق. فالحديث وجدنا في إسناد رجل صدوق وجميع رواة ثقات، نقول عن هذا الحديث بأنه إسناد حسن، حتى لو كان جميعهم صدوقين فأيضا هو إسناد حسن، لكن ما في شك أن هذا دون الأول. ولو وجدنا أن في هذا الإسناد رجل ضعيف نقول عن هذا الحديث بأنه إسناده ضعيف، فما نحكم الحديث بأنه صحيح حتى يكون جميع رجال ثقات، ويكون كل شخص صرح في السماع أو ثبت سماعة من الشخص الآخر الذي روى عنه. نعم، قال قال ولا نعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وردت أحاديث أخرى، لكن جميع هذه الحديث لا يصح منها شيء، منها الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ومنها أيضا الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته، وغيرها من الأحاديث. وجميع هذه الحديث لا يصح منها شيء أبدا، فما يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث وهو غفرانك. وقد أشار إلى هذا الترمذي بقوله لا نعم في هذا الباب إلا حديث عائشة. أظن وإن كان ظاهر كلام الترمذي أنه ما روي في هذا الباب إلا حديث عائشة، لكن طبعا هذا في نظر لأن فيه أحاديث أخرى رويت في هذا الباب، لكن لعل الترمذي يقصد أنه لم يثبت في هذا الباب إلا حديث عائشة. وكذلك أبو حاتم الرازي نص على هذا وقال حديث عائشة هذا هو أصح حديث ورد في هذا الباب. فهذا الحديث كما قلت حديث حسن، وقد صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك النووي فقال هذا حديث حسن صحيح، وغيرهم من أهل العلم. في أحد له سؤال؟ كان في هذا الحديث. نعم. نعم. لا يعتبر وجوب، هذا عند التحقيق لا يعتبر وجوب، وإنما هذا يعني يقدح في عدالة فقط، فعليه بدعته ولنا حديث. وإن كان بعض أهل العلم وقد نص على ذلك الحافظ حجر في نقلة الفكر قال إذا روى الغاوي حديث يؤيد بدعته يقول لا يقبل، لكن عند التطبيق العملي نجد هذا القول يعني مخالف للتطبيق العملي، فتجد كثير من أمة أهل الحديث يوثقون المبتدعة. متى يوثقونهم؟ إذا ثبت أن هؤلاء صادقين وأنهم حفاظ لحديثهم، كما قال ابن خزيمة حدثنا عباد بن يعقوب الرواجني الثقة في حديثه المتهم في دينه، فكما قال الذهبي لنا صدقه وعليه بدعته. عباد بن يعقوب كما تعرف يعني رجل رافضي تقريبا، يعني متشيع، بل هو من غلاة الشيعة، ومع ذلك تجد ابن معين وغيره وابن خزيمة وثقوا هذا الشخص. لماذا؟ لأن ثبت لهم أن هذا الشخص ثقة في حديث طبعاً. فكذلك أيضا مثل الحويج بن عثمان وإن كان متهم بالنصب، ومع ذلك الإمام مسلم ومع ذلك البخاري ومسلم احتج به. كذلك عدي بن ثابت متهم بالتشيع، ومع ذلك الإمام مسلم روال حديث، وهذا الحديث يؤيد بدعته، وهو قول علي رضي الله عنه إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، رواه الإمام مسلم من طريق عدي بن ثابت عن زوج بن حبيش عن أبي رضي الله عنه. فهذا الحديث حكم الإمام مسلم بصحته. وكذلك أبو نعيم في الحلية عندما أخرج هذا الحديث قال، وهو متفق على تصحيحه، تصحيح هذا الحديث. وإن كان أبو الحسن الدارقطني انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم، أبو الحسن الدارقطني انتقد هذا الحديث على الإمام مسلم، لكن ما ضعفه وإنما انتقد فقط، قال إن عدي بن ثابت متكلم فيه، لكن عدي بن ثابت نفسه الدارقطني وثق، وجمهور أهل الحديث وثقوه. وأيضا ابن حبان صحح هذا الحديث عندما خرج في كتابه الصحيح. ثم أيضا هذا الحديث له شواهد، هذا الحديث له شواهد، له شاهد رواه الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة من حديث أم سلمة، وإن كان في إسناده بحاله لكن يشهد لهذا الحديث. وكذلك ثبت عن أبي سعيد الخدري قال ما كنا نعرف منافقي الأنصار إلا ببغضهم علي. وكذلك أيضا عن جابر، وإن كان في إسناد جابر فيه ضعف لنا فيه عبد الله بن محمد العقيل، لكن يقبل في الشواهد والمتابعات. فهذه الشواهد تشهد لحديث علي، وإن كان حديث علي اللي هو عن ابن مسلم الجعفري بن ثابت صحيح. فعند التطبيق العملي أمة أهل الحديث لا يلتفتون إلى هذا، وإنما يلتفتون إلى أي شيء، إلى صدق هذا الراوي وإلى حفظ هذا الراوي، فإذا ثبت صدق هذا الراوي وثبت حفظ هذا الراوي فيقبلون حديثه سواء كان يؤيد بدعته أو ما يؤيد بدعته. هذا هو التحقيق في هذه المسألة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا. طبعا هذه المسألة اختلف فيها بين أهل العلم، لعل الأقوال التي قيلت في هذه المسألة تصل إلى ثمانية أقوال. القول الأول هو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الغائط والبول، لا في البنيان ولا في الصحراء، يعني لا يجوز مطلقا. وهذا القول قال به أبو أيوب الأنصاري كما في هذا الحديث، وأيضا هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وأيضا منقول عن جماعة من التابعين كمجاهد وعبد الله وطاووس بن كيسان اليماني وإبراهيم النخعي وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني خلاف هذا القول بالضبط، وهو أن يجوز استقبال القبلة واستدبار القبلة، يجوز استقبال والاستدبار. ونسب هذا القول إلى عائشة من المؤمنين وعوة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكذلك نسب هذا القول إلى داود بن علي الظاهري. طبعا وحجة هذا القول أن هذا النهي منسوخ، أن هذا النهي منسوخ بحديث جابر بن عبد الله، وسوف يأتي حديث ابن عمر أيضا وحديث عائشة أيضا سوف يأتي. القول الثالث منقول عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يجوز استدبار القبلة دون الاستقبال، يجوز الاستدبار دون الاستقبال. القول الرابع يجوز استدبار القبلة في البنيان فقط دون الصحراء. القول الخامس أن هذا مكروه، القول الخامس أن استقبال القبلة واستدبارها مكروه، وهو أيضا منسوب إلى مذهب الحنفية. طبعا القول الرابع وهو جواز استدبار القبلة دون الاستقبال منسوب هذا القول إلى أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. القول السادس أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لأهل المدينة فقط، إن هذا النهي خاص بأهل المدينة، ونسب هذا القول إلى أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسرائيلي صاحب المسند، صاحب مسند أبي عوانة. لكن إذا رجعت إلى كتاب أبي عوانة، طبعا أبو عوانة معروف أنه يعني كثير ما يستنبط أحكام الأحاديث، ومن تتبع هذه الاستنباطات التي يستنبط من الأحاديث يعلم أن هذا الشخص مجتهد ولا يقلد، الذي هو أبو عوانة الإسرائيلي. وقوله في هذه المسألة يعني ليس بالصريح، يعني ليس على حسب ما نسب إليه الحافظ بن حجر، يعني كأنه يفرق بين البنيان والصحراء. في قول سابع وهو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، وكذلك أيضا لا يجوز استقبال ولا استدبار بيت المقدس أيضا، وهذا قول قال به محمد بن سيرين رواه من أبي شيبة المسنة بإسناد صحيح عنه. القول السابع وهو صح هذه الأقوال، أو لعله هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو التفريق بين البنيان والصحراء. وممن قال في هذا القول عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في سنن أبي داود وصحيح ابن خزيمة، وكذلك كتاب الحاكم صحيح الحاكم، ورواه الدارقطني وصححه. ابن عمر بال إلى جعل دابة بينه وبين القبلة وبال إليها، فقيل له أليس قد نهي عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الصحراء. وأيضا هذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن حبان كما في صحاحهم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الخطاب أيضا، وأيضا هو قول أبو عمر بن عبد البر كما في التمهيد، وهو أيضا قول الحافظ بن حجر. والخطابي والحافظ بن حجر يقولون إذا قلنا بهذا القول تجتمع الأدلة ولا نخالف أي دليل من الأدلة التي وردت في هذه المسألة. نعم، يعني هذا الأمر هو كما قلت هو الأوجع في هذه المسألة، لأن عندما نقول بهذا القول نكون قد جمعنا بين الأدلة، استعملنا جميع الأدلة، يعني نقول حديث أبو أيوب الأنصاري والأحاديث التي جاءت في معناه كحديث سلمان وحديث جابر وحديث عبد الله بن الحارث بن جز، نقول هذه تستعمل أو هذه وردت في الصحراء دون البنيان. وحديث ابن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل لبيت المقدس ومستدبر للكعبة. وأيضا حديث جابر وهو حديث حسن سوف يأتي الكلام عليه، جابر النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل الكعبة، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقول وهو مستقبل القبلة أو مستقبل الكعبة. فحديث ابن عمر صريح أن هذا في البنيان، لأن ابن عمر قال صعدت فوق بيت حفصة فوجدت رسول عليه الصلاة والسلام يقضي الحاجة. أما حديث جابر نعم مو صريح في البنيان، لكن نقول من أجل جمع بين الأدلة وأنه ينبغي العمل بجميع الأدلة، كما تعرفون أن هناك قاعدة صحيحة، وهذه القاعدة تقول إعمال الأدلة أولى من إهمالها، فنحمل حديث جابر على أنه في البنيان، وإن كان كما قلت ما فيه، لكن نحمله على أنه لا، يعني لكي لا نجعل هناك تعارض بين الحديث نحمل حديث جابر ونجعله في البنيان. والخطابي يقول إذا قلنا بهذا القول فاجتمع الأدلة، وكذلك الحافظ بن حجر بخلاف الأقوال الأخرى، إذا قلت بأحد الأقوال السبع التي تقدمت لا بد تخالف دليل من هذه الأدلة، يعني مثلا القول الأول لا بد تخالف حديث ابن عمر وحديث جابر، والقول الثاني خالفت حديث أبو أيوب الأنصاري والحديث التي وردت في معناه، وإذا قلت باستقبال، إذا قلت بجواز استدبار الكعبة دون استقبالها خالفت حديث جابر، إذا قلت أيضا أن هذا مكروه أيضا خالفت حديث أبو أيوب الأنصاري، لأن الأصل في النهي كما تعرفون أنه للتحريم، إن إذا دل دليل يصرف هذا النهي من التحريم إلى الإباحة. فهذا القول لعله هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. طبعا هذا الحديث كما ترون إسناده صحيح، يعني جميع رجال ثقات، وقلنا سابقا أن حديث سفيان بن عيينة ينقسم إلى قسمين، القسم المتقدم أو قديم حديث سفيان وهو أصح من حديث المتأخر، طبعا كما قلت سفيان حجة مطلقا بالاكتفاء، أما ما نقل نتغير فهذا لم يؤثر عليه أبدا، وسفيان كما قلت حجة مطلقا، بل حديث من صح الحديث أو من صح الأسانيد على وجه الأرض، لكن كما قلت حديث المتأخر دون حديثه المتقدم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جش، طبعا حديث عبد الله بن الحارث بن جش إسناده صحيح، وأخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة في كتاب المصنف والإمام أحمد وابن حبان وابن مابع كلهم من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جش يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط أو بول. فمن هذا الإسناد صحيح، لأن الليث ثقة وإمام، وكذلك يزيد بن أبي حبيب أيضا ثقة إمام، وعبد الله بن الحارث صحابي جليل. وصح هذا الحديث أيضا الحافظ البوصيري كما في كتاب الزواد، وقال صححه ابن حبان والحاكم وأبو ذر الحروي. أبو ذر الحروي طبعا أحد الحفاظ، وهو أحد تلاميذ الحافظ الدارقطني، وتوفي بعد 400. لعل هذا التصحيح مأخوذ من كتابه الذي استدرك به على كتاب الشيخين، يعني له كتاب مثل كتاب الدارقطني الأسانيد التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها، يعني هو كتاب إلزامات الدارقطني، يعني الدارقطني ألف كتاب وذكر حديثه على شرط البخاري ومسلم، وقال إن هذه الحديث تلزم البخاري ومسلم أن يخرجوها في صحاحهم. طبعا ما في شك هذا ما يلزم، لأن البخاري كما تعرفون يعني انتقى حديثه، وكذلك الإمام مسلم، وهذا مأخوذ من كتاب من تسمية كتابه المسند الصحيح المختصر، المسند الصحيح المختصر. فالبخاري ما قصده أن يستوعب جميع الأحاديث التي هي على شرطه، وكذلك الإمام مسلم. فالشاهد من هذا أن أبا ذر الحروي له كتاب مثل كتاب شيخ الدارقطني، أيضا استدراكات على كتاب على البخاري ومسلم، يعني إلزامات. ثم قال أبو عيسى وأيضا في الباب عن معقل بن أبي الهيثم، طبعا حديث معقل أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن عبد البر في التنبيه من طريق أبي داود وابن ماجه والبيهقي والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف، فيه أبو زيد وهو مجهول. ولفظ هذا الحديث في هذا الحديث أنه ينهى عن استقبال القبلتين، في هذا الحديث ينهى عن استقبال القبلتين، يعني الكعبة وبيت المقدس، لكن كما قلت الحديث ضعيف. طبعا له شواهد، لكن هذه الشواهد يعني أيضا ما تخلو من كلام، هذه الشواهد ما تخلو من كلام، يعني في موصل صحيح يشهد هذا، في أيضا حديث أخرى تشهد هذا الحديث، لكن أيضا ما تخلو من كلام، ذلك أبو محمد بن حزم ضعف هذا الحديث وغيره من أهل العلم، كذلك الحافظ بن حجر الفتح ضعف هذا الحديث. ولعل هذا الحديث هو حجة من قال، طبعا يعني حجة من قال بعدم جواز استقبال القبلتين كما ثبت عن ابن سيرين في كتاب مصنف أو في كتاب أبي شيبة المعروف بالمصنف. ثم قال وأبي أمامة قبل أبو أمامة حديث ما وقفت عليه وأبي هريرة سوف يأتينا حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة خرج الإمام مسلم في صحيحه وأبو عوانة كذلك وأبو داود وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد والشافعي في مسنده وابن أبي شيبة ليس ابن أبي شيبة وإنما النسائي وابن حبان والبغوي وابن خزيمة والبيهقي والحميدي. ثم قال أيضا وسهل بن حنيف. طبعا حديث أبو هريرة صحيح لأن في صحيح الإمام مسلم وطبعا سناده أيضا صحيح. حديث سهل بن حنيف خرج الإمام أحمد والدارمي وفي إسناد أبي كريم نبي المصاوف وهو ضعيف ذلك عندما رواه الدارمي ضعف وقال فيه عبد الكريم وهو شبه المتروك. وكذلك الحافظ الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ضعف هذا الحديث وعله لعبد الكريم نبي المصاوف. طبعا في الباب أيضا عن غيرهم في الباب عن سهل بن سعد الساعدي عند الطبراني بالكبير وفيه الواقدي وهو ضعيف وهو شديد الضعف ليس ضعيف بل هو شديد الضعف والجمهور على تضعيفه. نقل عن بعض الأمة توثيقه كحمد إسحاق الصاغاني وغيره لكن جمهور أهل الحديث على تضعيفه. وأيضا في الباب عند الإمام مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. طبعا هذا الحديث يعني لا يصحح. لماذا هذا الإسناد لا يصحح؟ لماذا؟ لأن عوج من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هنا يحتمل أن يكون فيه علتين. الأول عن رجل من الأنصار ما ندري هل نافع سمع من هذا الرجل أم لا. طبعا قلنا سابقا أن المذهب الصحيح في هذه المسألة هو مذهب جمهور أهل العلم ومذهب هو أهل العلم أنهم يشترطون ثبوت اللقاء. ليس هذا هو مذهب البخاري فقط وإنما هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث كما نسب ذلك الإمام النووي في كتاب المجموع وكذلك الحافظ ابن رجب في كتاب الشرح العلل. وطبعا هذا يعني تجد بالتتبع مذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم من جمهور أهل الحديث وهو المذهب الصحيح لا بد من ثبوت اللقاء. فهنا يحتمل أنه منقطع بين نافع وبين رجم الأنصار هذه واحد. ثاني رجم الأنصار ما أدري هل هو صحابي أم لا. يعني هنا نافع ما نص على أن هذا الشخص صحابي فقد يكون تابعي فيكون منقطع أو مرسل. طب لو حتى نافع قال أن هذا الشخص صحابي لكن ما سمعه أيضا يحتمل أنه منقطع لماذا؟ قد يكون هذا الشخص مو صحابي فما يقبل حتى يسمي هذا الشخص يقول نفلان نفلان وهو من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا إذا سمى قبلنا هذا؟ لأن قد يكون هذا الشخص فيه خلاف قد هذا الشخص يرى هذا التابع أنه صحابي والآخر ما يرون أنه صحابي فلا بد أن يعني يسمي هذا الشخص يقول هو فلان من فلان وهو من الصحابة. أما يقول رجل من الأنصار أو يكون من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا ما سمى ما يقبل. وإذا هذا ذهب أبو محمد بن حزم والحافظ البيهقي في بعض كتبه. طبعا وهذا هو الأرجح في هذه المسألة لكن يعني ما نضعف هذا الإسناد لكن نقول صالح للاحتجاج نقصد هذا الإسناد. وإنما إذا وجدنا يعني مثلا نافع عن رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الإسناد نحتج به موجودا في الباب الله هو نحتج به. أيضا في الباب عن أسامة بن زيد عند ابن عدي وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف. طبعا كما قلت أيضا في عن ابن عمر لكن لفظ يختلف أنه نهى عن استقبال القبلتين هذا هو أحد الشواهد لحديث معقل. أيضا خرج ابن عدي وفيه عبد الله بن نافع نفس اللي في حديث أسامة بن زيد وهو ضعيف عبد الله بن نافع ضعيف. ثم قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. طبعا حديث سهل نعم حديث عبد الله بن حارث له عدة أسانيد احنا ذكرنا له إسناد واحد لكن له عدة أسانيد وطبعا الإسناد ذكرناه كله صحيح. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. نعم حديث أبو أيوب هو أصح حديث في هذا الباب إن هذا الحديث اتفق البخاري ومسلم على إخراجه وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. كنا ينبغي الاهتمام بترجمة الزهري لأنه يعني من كبار الأئمة ومن كبار أهل الحديث ورحمه عليه كثيرا في الأسانيد الذي هو الزهري. طبعا الزهري يعني العلماء ذكروا أن للزهري أصحاب كثيرين، وفي يعني من أثبت أصحاب الزهري الإمام مالك ومحمد بن الوليد الزبيدي، يعني هؤلاء تقريبا في الدرجة العليا، وقريب منهم سفيان بن عيينة. طبعا أيضا يعني بعض من الطبقة التي تلي هذه الطبقة معمر مثلا وعقيل ويونس بن يزيد الأيلي أقل منه في الطبقة الثالثة. فيعني تقسيم علماء لأصحاب الزهري على طبقات يستفاد من هذا عندما يقع خلاف بين أصحاب الزهري، فنوجه رواية من هو أوثق وأثبت الناس في الزهري. قال ابن الوليد المكي، ابن الوليد هو موسى بن أبي الجعود، يقول أن الحافظ حجر صدوق. طبعا ما يعني في ترجمته في التأليف ما حد وثقه، لكن لماذا قال أن الحافظ حجر صدوق؟ لأنه كان من أهل العلم، يعني موصوف بالفقه وهو عن كبار الأئمة الإمام الترمذي وغيره، لذلك الحافظ قال عنه صدوق. فرواية كبار الحفاظ عن شخص يرفع حديث هذا الشخص إذا لم يكن فيه كلام، لذلك قال الحافظ عن هذا الشخص صدوق. قال أبو عبد الله محمد يدريس الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستبروا الحبر بغائط ولا ببول ولا تستبجروها، إنما هذا في الفيافي، يعني هذا في البنيان دون الصخرة. وقال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، وكنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن واهوية الحنبلي. وقال أحمد بن حنبل، طبعا هذا القول الآخر عن الإمام أحمد، كما قلنا له عدة أقوال في هذه المسألة، ومن هذه الأقوال هو قول وافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام إسحاق والإمام مالك وغيرهم. قال الإمام أحمد: إنما رخص من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، وأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكنف أن يستقبل القبلة. طبعا هذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد، لكن القول المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها بغائط ولا بول مطلقا، يعني في البنيان وفي الصحراء. وأيضا كما قلت ممن قال بهذا القول أبو محمد بن حزم. نعم عزيز الحديث لباب ما جاء من الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا وحي بن جرير، حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو العبدي البصري الملقب بالدار، وهذا أيضا يعني سوف يمر عليك كثيرا في كتب الحديث. طبعا هذا هو شيخ لأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وباقي أصحاب السنن، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 52 و200، وقد أخرج له الجماعة، وهو ثقة مشهور. ومحمد بن المثنى هو زميل من محمد بن بشار. محمد المثنى هو البصري أبو موسى الزمن، أيضا هو من شيوخ أصحاب الكتب الستة ومكثر من الحديث، وتوفي عام أيضا 52 و200. قال حدثنا وهب بن جرير. طبعا وهب بن جرير فيه خلاف، والأرجح أنه ثقة، وحديثه ينقسم أيضا إلى قسمين: ما رواه عن شعبة فهو فيه ثبت، يعني هو مقدم في شعبة من الحجاج، وإن كان بعضهم تكلم في رواية عن شعبة، لكن الصحيح أنه مقدم في حديث شعبة، وقد وصفه بعض الأئمة بذلك، وحديثه عن شعبة في صحيح البخاري وغيره، يعني بعضهم قال أنه لم يسمع من شعبة، لكن ثبت في عدة حديث أنه صرح بالتحديث من شعبة، وهو مكثر عن شعبة من الحجاج، وقد وصف بأنه متقدم في حديث شعبة من الحجاج. من الحديث التي صرح فيها بالسماع من شعبة حديث بويد بن قصيب أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى صلوات الخمس بوضوء واحد. هذا الحديث رواه مسلم، ووهب بن جرير صرح فيه بالتحديث من شعبة، وفي عدة حديث أيضا كثيرة صرح فيها بالتحديث من شعبة، فهذا فيه رد على من نفى سماع وهب بن جرير من شعبة. قال حدثنا أبي هو جرير بن حازم الأزدي. جرير بن حازم ينقسم حديثه إلى أربعة أقسام: القسم الأول إذا كان شيخه ليس قتادة الذي عام السدوسي وراوي عنه ليس مسلم، هذا أصح حديثه، وهذا يحكم عليه بأنه صحيح، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون شيخه ليس قتادة لكن راوي عنه مسلم، هذا دون الأول. طبعا يقول الإمام أحمد وغيره عندما ذهب إلى مصر أخذ يحدث ب بغير كتابه يعني بدون كتاب، فوقع في حديث بعض الأخطاء. فهذا القسم الثاني دون الأول، لكن الأصل فيه الصحة. القسم الثالث ما رواه عن قتادة بن دعام السدوسي، هذا دون الثاني، وتكلم في رواية عن قتادة الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي. طبعا هذا القسم لعله يعني حسن، هذا القسم يعني يقمني بأنه حسن. القسم الرابع أن يكون شيخ قتادة وراوي عنه مسلم، وهذا أضعف الأقسام التي تقدمت. طبعا هذا القسم الأخير فيه نظر، يعني في جعل حسن فيه نظر، لكن الثالث لعل حسن. والأول والثاني، الأول صحيح ما في شك، والثاني الأصل فيه الصحة. وجرير بن حازم من الطبقة السابعة وتوفي عام 70 و100، وقد أخرج له الجماعة. نعم، الطبقة السابعة حازم فيما أظن الطبقة السابعة، الله الناس، هو من طبقة شعبة الحجاج وطبقة سفيان الثوري، يعني وفاته تأخرت وولادته تقريبا مع شعبة وسفيان، وشعبة وسفيان من الطبقة السابعة، يمكن الآن الحاضر كمان من السادسة يمكن. عن محمد بن إسحاق، محمد إسحاق بن يسار المطلب مولاهم. طبعا ابن إسحاق مشهور جدا وهو صاحب السيرة، وقد اختلف في ابن إسحاق خلافا كثيرا، ويعني يعني الأشياء أو الأشياء التي أنكرت عليه أو التي قيلت فيه سبع، تنقسم إلى سبعة أشياء. فبعضهم قال يعني تكلم فيه من أجل أنه يحدث عن المجهولين، طبعا هذا لا يختص بابن إسحاق، وإنما كثير من العلم يحدثون عن المجهولين، وهذا لا يؤثر على الشخص الذي يحدث عن المجهولين. ما في شك أن الشخص الذي يحدث عن الثقات فهذا ما في شك أحسن، والقليل من العلم الذين يحدثون عن الثقات. وقلت سابقا لعل الذين لا يحدثون عن الثقات ما يتجاوزون 30 شخص، وأشدهم في هذا الباب هو الإمام مالك ويحيى بن سعيد القطان، فهذا في الحقيقة ليس بجو. الثاني ما قاله الإمام أحمد أنه يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يفصل كلام ذا من كلام ذا. طبعا أجاب عن هذا ابن سيد الناس في كتابه المغازي والسير، وقال أن هذا يفعل الزهري. طبعا ولقب أن ابن إسحاق يعني عندما يروي عن جماعة من الناس أن يكون حديثهم يعني متقارب، يعني معناه متقارب بعضه من بعض، يعني عندما يسمع الحديث الواحد عن 3 من شيوخه أو 4، إذا كان حديثه متقارب فيرويه يعني ما يرويه يعني يقول حدثنا فلان وفلان وفلان وفلان قالوا كذا وكذا، يعني بدون تمييز، من أجل أن المعنى واحد ومتقارب، كما قال ابن سيرين يحدثنا 10 من الثقات، ويقول ألفاظهم تختلف لكن معنى حديثهم واحد. والزهري معروف أنه يفعل هذا الشيء، وفعل هذا الشيء في حديث الإفك، حديث الإفك أيضا قال حدثنا عمر بن الزبير وغيره، وحديثهم دخل في بعض، إن معنى يعني كما قلت معنى واحد. ففي الحقيقة أن هذا ليس بجور. أيضا مكي بن إبراهيم يقول جئت لابن إسحاق فوجدت يذكر أحاديث في الصفات فنفرت منه. طبعا ما في شك أن هذا ليس بجرح، لأن هذه الصفات لا نفر الناس، بل لعل هذا جرح في مكة بن إبراهيم، إن لماذا هو ينفر من حديث الصفات. السبب الرابع أو الجرح الرابع قال إمام أحمد كان يأخذ كتب الناس ويضعها في كتبه. طبعا ما في شك لو كان يعني يروي هذه الكتب وهو لم يسمعها ويقول حدثنا فلان وهو لم يسمع من عنده، ما في شك يعتبر هذا كذب، لكن ما في شك أن إسحاق ما يفعل هذا الشيء، وإنما لعل يعني يذكر هذه الكتب طبعا بدون ذكر صيغة التحمل، أو يمكن يروي هذه الكتب بالوجادة أو بالإجازة وما شابه ذلك. أيضا قالوا عنه كان لا يبالي عمن يروي عن الكلب وغيره. طبعا وأيضا رواية عن الضعفاء لا تختص بابن إسحاق، بل أيضا كثير من العلم يفعلون هذا الشيء وهذا لا يضر. ممن يفعل هذا الشيء الإمام سفيان بن سعيد الثوري وهو من كبار الأئمة. قال الإمام أحمد كان كثير التدليس جدا، طبعا ما في شك هذا معتبر، لكن هذا ينتفي بتصريح إسحاق بالسماع. السابع قال الخطيب أمسك عن الاحتجاج به أي واحد لأسباب منها أنه كان يتشيع. طبعا هذا أيضا عند التحقيق لا يؤثر في حديث الراوي كما ذكرناه سابقا، التشيع أو الإرجاء أو النصب لا يؤثر في حديث الراوي، فلنا حديثه عليه بدعته إذا كان هذا راوي حافظ وصدوق صادق، فحديثه طبعا يقبل، وحتى لو كان هذا الحديث يؤيد مذهبه ويؤيد ما يدعو له. يعني جمهور الأئمة على هذا المذهب عند التطبيق العملي يفعلون هذا. فمثل عباد بن يعقوب الرواجني المتهم بالرفض يحيى بن معين وغيره وثقه. لماذا وثقه؟ لأنه كان صادق وعنده حب. وأما بدعة فهي عليه. لذلك الإمام ابن خزيمة يقول حدثنا عباد بن يعقوب الثقة في حديثه المتهم في دينه. والإمام مسلم أيضا أخرج لعلي بن ثابت الأنصاري عن زوج بن حبيش عن علي رضي الله عنه أنه قال إنه لعهد النبي الأمي إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وهذا الحديث يعني من طريق علي بن ثابت وهو متهم بالتشيع، بل هو شيعي. لكن طبعا شيعة السلف تختلف عن شيعة الآن، شيعة السلف طبعا تختلف عن شيعة الآن. والشيعة ثلاث أقسام تنقسم كما قال شيخ الإسلام وغيره. طبعا القسم الأول هم القسم الأول الذين يؤلفون علي رضي الله عنه، وهم الذين حققهم علي رضي الله عنه، الذين ادعوا أن علي هو رب العالمين تعالى الله عن ذلك. والقسم الثاني هم السبابة الذين يسبون الصحابة. والقسم الثالث هم المفضلة الذين يفضلون علي على أبو بكر وعمر. وأغلب شيعة السلف من هذا الباب، يعني أغلبهم فقط يفضلون علي على عثمان، وبعضهم يتجاوز ويفضل علي على أبو بكر وعمر، والقليل منهم هم الذين يتكلمون في الشيخين البخاري ومسلم. طبعا هذا نادر جدا. وكما قال الذهبي لا نجد من الرواة ممن اتهم بهذا المذهب. طبعا يعني هذا في الغالب إلا فيه يعني واحد أو اثنين متهمين بهذا المذهب، لكن في الغالب يعني إما يعني مثل شيخ عبد الله القاضي وهو من كبار أئمة أهل الحديث ومتهم بالتشيع، لكن كان يقدم أبو بكر وعمر على علي، لكن فقط يقدم علي على عثمان. وهذا المذهب أيضا يعني ينسب إلى بعض أهل الحديث، ينسب إلى الإمام مالك أنه كان يقدم لعل كان يتوقف الإمام مالك في تقديم علي على عثمان في تقديم عثمان على علي. ونسب أيضا لسفيان الثوري أنه كان يقدم علي على عثمان، لكن نقل عن سفيان أنه تراجع عن هذا القول. وكذلك نسب هذا المذهب إلى الإمام ابن خزيمة، لكن ثبت أيضا عن ابن خزيمة أنه تراجع عن هذا القول. طبعا احنا ما وقفنا على أنه يقدم علي على عثمان، لكن وقفنا على كلام له وفي هذا الكلام يقدم عثمان على علي. هذا الكلام نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السادس عن كتاب التاريخ، تاريخ نيسابور للحاكم. وفي هذا الكتاب ابن خزيمة ذكر عقيدته وفيها تقديم عثمان على علي. لكن ما في شك أن مذهب أهل السنة والحديث طبعا أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي. وهذا ثابت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر يقول كنا نقول أن بعد رسول بكر ثم عمر ثم عثمان ثم لا نفاضل. وثبت عن علي كما قال شيخ الإسلام من 80 وجه أو أكثر أنه قال خير الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا طبعا هذا القول عن علي موجود في صحيح البخاري وفي مسلم بن محمد وغيره. جاء عن علي من عدة طرق حتى قال شيخ الإسلام روي عنه من أكثر من 80 وجها. فابن إسحاق راجح أنه صدوق حسن الحديث. وقد قال علي بن المديني الذي هو من أئمة أهل هذا الشأن، طبعا يعني كما قلت سابقا المتكلمين في رجال تقريبا 600 شخص، لكن الأقوال تدور على 20 شخص من هؤلاء 600. وأمكن هؤلاء 20 هم 3: علي بن المديني ويعقوب والبخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي. فهؤلاء يعني أقوالهم أهم الأقوال التي يعني تنقل في هذا الشخص أو في أي شخص، أقوالهم أهم الأقوال التي تذكر في هذا الشخص. هؤلاء 3 أقوالهم أهم الأقوال، ومع الأسف أن أقوال هؤلاء قليلة، لكن أقوال مهمة جدا لأن فيها تفصيل. وكما قلت علي بن المديني يتميز بميزة وهي دائما يقول أن هذا الشخص له 200 حديث أو له 300 أو له 400، كما تقدم في بداية الدرس أنه قال نسوه 2000 حديث. فعلي بن المديني يقول أن جميع حديث ابن إسحاق صحيحة إلا حديثان، ثم قال لعل أيضا الخطأ ليس من ابن إسحاق. والإمام البخاري قال ابن إسحاق يجوز له أن يتفرد بألف حديث. طبعا هذا فيه ثناء كبير على ابن إسحاق، لأن أهل الحديث يعدون مجرد التفرد جرح، هذا جمهورهم. فالبخاري يقول يستحق ابن إسحاق أن يتفرد بألف حديث، فهذه مبالغة في الثناء على ابن إسحاق. وشعب بن الحجاج الذي جالس ابن إسحاق يقول عن ابن إسحاق وأمير المؤمنين في الحديث، وقال في رواية أنه صدوق. وكذلك يزيد بن هارون قال أن أمير المؤمنين في الحديث وأثنى عليه سفيان بن عيينة وأيضا وثقه أبو حاتم بن حبان وقال عنه بن نمير هو صدوق. فالأرجح في إسحاق أنه صدوق وحديثه ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول ما رواه عن ما رواه في السيرة، يعني موضوع هذا الحديث يكون في السيرة ويصرح فيه بالتحديث، هذا القسم الأول وهو أصح أقسام حديثه. القسم الثاني أن يصرح فيه بالتحديث لكن لا يكون في السيرة، وهذا القسم الحسن. القسم الثالث ما رواه بالعنعنة، وهذا ما يقبل حتى يصرح بالتحديث. والقسم الرابع ما رواه عن شيوخ تكلم في روايته عنهم، كما تكلم في روايته عن الزهري. طبعا إذا روى إسحاق عن الزهري بحديث تفرد به لا يقبل تفرده عن الزهري، لأن أين أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ فهذا كما قال الإمام الذهبي في كتابه الميزان، يقول تفرد الصدوق يعتبر منكر. فتفسير هذا القول يعني ينطبق على هذا، فابن إسحاق صدوق إذا تفرد عن الزهري أو تفرد يعني عن شخص يشابه الزهري في الكثرة، كمثلا يحيى بن أبي كثير وهو مقسم الحديث وغيره، أو قتادة مثلا، فهذا التفرد ما يقبل. لكن إذا روى ابن إسحاق عن الزهري حديث يتعلق بالمغازي يقبل. لماذا؟ لأنه كان له اختصاص يعني في حديث المغازي، وكان يهتم كثيرا بحديث المغازي، والشخص إذا اهتم بشيء راح يتمكن من هذا الشيء ويضبط هذا الشيء. فإذا روى عن الزهري حديث يتعلق بالمغازي يقبل. وكان الزهري يثني على ابن إسحاق، ويعني أيضا يروي عنا الزهري نفسه مع أنه شيخه يروي عنا حديث يتعلق بالمغازي والسير، وكان يقول لحاجبه إذا جاء هذا الشخص فلا تحجبه بل أدخله. فرواية عن الزهري تقبل إذا كان هذا الحديث يتعلق بالمغازي والسير. أنا جانب صالح طبعا كما قلت ابن إسحاق إذا صرح بالتحديث يقبل، وهنا لم يصرح، لكن ثبت في مواضع أخرى أنه صرح بالتحديث، ثبت أنه صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره، فهنا تدليس انتفى. أنا باب من صالح هو القرشي المكي، ابن إسحاق من الطبقة الخامسة، وباب من صالح ذاك من الطبقة الخامسة، وأبان بن صالح تكلم فيه ابن عبدالبر وقال ضعيف كما في كتابه التمهيد، وزميله الإمام محمد بن حزم قال عنه في كتاب المحلى قال ليس بالمشهور، وقال عنه في موضع آخر من كتاب المحلى في الحج قال ليس بالقوي، وكذلك الحافظ بن حجاج المزي قال عن هذا الشخص ضعيف، كما في كتابه تحفة الأشراف في ترجمة صفية بن شيبة أن ذكر حديث صفية بن شيبة، ذكر حديث لأبان بن إسحاق عن صفية فيما أظن، وقال أن باب بن صالح ضعيف، لكن الصحيح أن باب بن صالح ثقة، لأن يحيى بن معين وثقه، وكذلك أبو حاتم وأبو زرعة ويعقوب بن شيبة السدوسي والعجلي وثقوا باب بن صالح، بل قال الحافظ بن حجر في كتابه التلخيص قال هو ثقة بالاتفاق، فراجع في أبان بن صالح أنه ثقة. وابن عبدالبر طبعا لماذا لا نقبل قوله هنا؟ لأن جرحه غير مفسر في كل جانب، ثم هو أيضا معارض بتوثيق من وثقه، ثم ابن عبدالبر أين مكان ابن عبدالبر من يحيى بن معين أو أبو حاتم أو أبو زرعة، وكذلك زميل أبو محمد بن حزم، وكذلك الحافظ الحجاج المزي نفس ما قيل عن ابن عبدالبر يقال عن ابن حزم والحافظ الحجاج المزي، فواجه في ابن صالح انه صفه. عن مجاهد المنجور هو ابن جبر المكي، وتقدم الكلام على مجاهد وقلنا هو من الثقات الاثبات، وهو من كبار علماء المسلمين، وتوفي عام 101 او 102 او 103 او 104، اختلف في وفاته، فهو من تلاميذ ابن عباس واخذ عنه علم التفسير، وذكرنا سابقا يقول قرأت المصحف لابن عباس ثلاث مرات وقفه عند كل آية وأسأله عنها، فقلنا أن الحافظ الذهبي يقول عن هذا الأثر قل عنه إسناده حسن عن جابر. طبعا بعض أهل العلم قال أن مجاهد لم يسمع من جابر، وقلنا أيضا في الدرس السابق أن في صحيح البخاري ثبت أن مجاهد صرح بالتحديث من جابر في حديث يتعلق في الحج، قال رواه البخاري من طريق مجاهد قال حدثنا جابر، فسماع مجاهد من جابر ثابت، على هذا يكون الإسناد حسن. لماذا حسن؟ من أجل محمد بن إسحاق، وباقي رجال الثقات كما تقدم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيت قبل أن يقبل بعام يستقبلها، وقلنا أن هذا فيه جواز استقبال القبلة عند البول أو الغائط، فقلنا أن هذا الحديث يحمل في البنيان لكي تجتمع الأدلة، وإن كان ما في ذكر البنيان، وإن كان كثير من العلماء يعني قالنا هذه حكاية عين لا عموم لها، ما في شكلنا يعني قول قوي في هذه المسألة، ومن احتاط يعني من احتاط وخرج من الخلاف ولم يستقبل القبلة مطلقا ولم يستدبرها فهو الأولى، لكن لعل أرجح الأقوال كما قلت هو جواء هو التفريق بين البنيان والصحراء، والصحراء فيجوز في البنيان دون الصحراء كما في هذا الحديث كما في حديث عمر الذي سوف يأتي. وهذا الحديث طبعا أخرجه الإمام أحمد وصرح ابن إسحاق عند الإمام أحمد بالتحديث وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن جارود والدارقطني والبيهقي والبزار والدارقطني. نعم وصح الحديث كما ذكرت من خزيمة وابن حبان والحاكم وابن جارود، لأن كما قلت سابقا أن ابن جارود يقول الذهبي جميع حديث ابن جارود هي من القسم الصحيح أو الحسن، ويؤيد هذا تسمية كتابه بالمنتقى، وهذا يعني إذا تتبعت حديث ابن جارود تجدها كما قال الذهبي أغلبها من القسم الصحيح أو الحسن. فإخراج ابن جارود لهذا الحديث هذا يعني يؤيد أن ابن جارود يرى صحة هذا الحديث أو تحسين هذا الحديث. طبعا قولنا بأن إسناد حسن لا يخالف تصريح ابن خزيمة وابن حبان، إن كما قال الحافظ بن حجر أن ابن خزيمة وابن حبان يذكرون الأحاديث أحمد يرى جواز الخط، لكن ابن أحمد ما صرح بتصحيح هذا الحديث وهو حديث الخط، لكن نقل ابن أبي بكر أن هذا الحديث صحيح عن علي بن المديني، لكن جمهور الحديث على تضعيف هذا الحديث الذي هو حديث صحيح، ومن ضعف هذا الحديث نفس الإمام أحمد كما نقل الخلال عن الإمام أحمد، وكذلك الطحاوي وغيره من أهل العلم، كثير من العلم ضعفوا حديث الخط، وكذلك إسماعيل بن أمية ضعف هذا الحديث، وسفيان بن عيينة والإمام الشافعي ضعفوا هذا الحديث وهو الصحيح. حديث الخط يعني ضعيف من خمسة أوجه، ثلاثة تتعلق بالإسناد وباقي يتعلق بالمتن. الأشياء التي تتعلق بالإسناد أولا بحالة رواة على الحديث، لأن محمد بن عمير أو بن عمرو بن حويس مجهول، عن أبيه أيضا مجهول، وأيضا إضافة لجهالة هؤلاء ما يعرف من هؤلاء، لأن اختلف في أساميهم أيضا، وليس لهم من الحديث إلا هذا الحديث كما نعرف. ثم أيضا تقول هؤلاء المجاهيل رواية هذا الحديث منهم عن أبي هريرة، أين أصحاب أبي هريرة من هذا الحديث؟ أصحاب هريرة يبلغون 800 شخص كما قال البخاري، أين هم عن هذا الحديث؟ عن هذا الحديث منهم كسعيد بن المسيب والأعرج وصالح السمان ونعيم المدن وغيرهم، وأيضا الاضطراب الذي وقع في إسناد هذا الحديث، فبعض يرويه يقول عن أبي محمد عن أبيه عن جده في رواية عن أبيه، واختلف أيضا في اسم هذا الراوي وفي اسم أيضا جده، فهذا الاضطرابين قال الحافظ بن حجر لكن باقي هذا الاضطراب، فقد وصف ابن الصلاح وغيره وصف الحديث لأنه مضطرب. هذا كان يتعلق بالإسناد، أما الأشياء التي تتعلق بالمتن فقد ثبت في عدة أحاديث نفسها، يعني في جاء عن أبي هريرة عدة أسانيد، أربعة أسانيد فيما أظن، جميع هذه الأسانيد هي أصح من هذا الإسناد، وبهذه الأسانيد أن أبي هريرة يشترط أن يكون يعني أن يضع المصلي بين يديه مثل مؤخرة الرحل، وفي صحيح مسلم الحديث من طريق أبي هريرة يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة تقطع الصلاة، ويقي من ذلك أن تضع بين يديك مثل مؤخرة الرحل. ففي هناك أربعة أسانيد، في هذه الأسانيد عن أبي هريرة لابد من وضع شيء، يعني لابد من وضع ستره مثل مؤخرة الرحل، بينما هذا الحديث الذي جاء من طريق مجاهيل يعني يقول يجزئ أن يضع أن يخذ الإنسان بين يديه خطبا، وأيضا كما قلت شيء ثاني الذي يتعلق بالبتن أن في حديث أبو ذر وحديث طلحة بن عبيد الله وحديث أبو هريرة كما ذكرت أن ثلاثة تقطع الصلاة ويجزئ أو يقي من هذا القطع أن يضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. هذا الحديث يخالف حديث القطع، وإن كان في حديث القطع يعني يمكن أولا يقال عن يعني حديث القطع إذا ما وجد أحدكم مثل مؤخرة الرحل فليخط بين يديه القطع، لكن لو ثبت نعم أولنا بها، لكن بما أن هذا الحديث ضعيف فأيضا هذه تعتبر علة. وأيضا يعني شيء ثالث يتعلق بالمتن أيضا أن لم ينقل هذا عن الصحابة بل ينقل عن الصحابة خلاف هذا، الشاب العمر كان يعني يضع دابة بين يديه لواب يصلي أو شيء في لواب يصلي، ينقل أيضا كذلك عن عمر، فكما قال الأمر كما قال معي بن عمية وسفيان بن عيينة ما وجدنا شيء يشهد من هذا الحديث، يشهد عضد هذا الحديث، فهذا الحديث كما قلت ضعيف جدا، وجمهور الحديث على تضعيفه كالإمام الشافعي وسفيان بن عيينة وسعيد بن عمية والإمام أحمد والطحاوي والدارقطني وغيرهم. فالشاهد من هذا أن ابن عبد البر عند المنهج إذا قال الإمام إذا قال أحد الأئمة بقول وهذا القول جاء في حديث فيكون هذا الحديث ألزم هذا الإمام تكون صحيح عنده، طبعا هذا هو صحيح لأن الإمام أحمد رحمه الله من مذهبه أن يقول مرات الحديث التي فيها ضعف إذا لم يجد استدلال غير الحديث ممن هي أقوى منها، طبعا هذا يعني كما قال الإمام أحمد هذا حق ليس من الاجتهاد، ووافق أيضا على هذا القاضي شيخ الإسلام ابن تيمية، بل حتى ابن حمد بن حزم أيضا يعني قال إن هذا يعني أحسن من الاجتهاد والرأي. وأيضا ضاعف هذا الحديث أبو محمد بن حزم المحلى وقال إن الباب ليس بالمشروع، وتقدم الكلام تراجع على هذا القول. فالصحيح أن هذا الحديث نابع حسن صالح للاجتهاد، والجمهور في الحديث على تحسين أو تصحيح هذا الحديث. ثم قال طبعا الناس قال عن أبو عيسى التيمي وقد روى هذا الحديث من لهيعة عن أبي سبيع عن جابر عن أبي قتادة، إن أبي اللهيعة صالح في هذا الحديث فجعله من مسند أبي قتادة، إنما طريق الأول جعله من مسند جابر. هذا جاء بسبب تخليط أبي اللهيعة وضعف أبي اللهيعة، قال في رد على الذين يقوون حديث أبي اللهيعة، لأن راوي هنا عن أبي اللهيعة قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد كما نص الإمام أحمد على أنه يعني في منزلة ابن المبارك وابن الوهب وعبد الله بن يزيد المفرط في منزلتهم في رواية عن أبي اللهيعة، لأن أبي اللهيعة سمع من أبي اللهيعة، لأن قتيبة بن سعيد يعتمد على كتاب ابن المبارك فيما أظن في رواية حديث أبي اللهيعة، وابن المبارك يعني العلماء على الحديث التي يرويها من طريق أبي اللهيعة. هذا الراجع عند أهل الحديث أن أبي اللهيعة ضعيف مطلقا سواء من طريق الرواية العبراني أو غيره، هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث. بل نقل الاتفاق بين أهل الحديث على تضعيف اللهيعة مطلقا كما نقل الخطيب البغدادي فيما أظن وابن طاهر المقدسي، وكما قال ابن معين كان ضعيفا قبل الاختلاف وبعد الاختلاف، ثم قال ابن جوعة رواية مبارك وابن الوقت أعدى من غيرهما، ثم قال وهو ممن لا يحتج به، يعني لا يحتج به مطلقا، لكن ما في شك ان رواية العبادلة اقوى من غيرها، لكن ليس بس العبادلة فقط، بل حتى في ناس اخرين مثل قتيبة كما قلت وابو الرحمن بن الاهلي كما نص على ذلك الحافظ حجر في مقدمة المسان، ومحمد بن بشر كما في كامل بن عدي، وايضا ابو الاسود بن مضر بن عبد الجبار كما قال احمد بن صالح المصري، وما حد قال ان رواية العبادلة الصحيحة الا شخص واحد فيما اظن وهو الحافظ عبد الغني الأزدي. والحافظ عبد الغني الأزدي ليس من المتمكنين في هذا الفن ولا عرف له قول في هذا الفن إلا هذا القول، يعني عمل له أقوال أخرى لكن قليلة جدا. وحيفة الدارقطني قال إن رواية عبد الله عن ابن اللهيعة يعتبر بها، وهذا هو الصحيح إن رواية عبد الله يعتبر بها طبعا ممن هو مثل العبادلة، أما تصحيح رواية العبادلة عنه فهذا ليس بصحيح، قال اختلاف التحقيق وخلاف مذهب جمهور أهل الحديث، وابن اللهيعة لا يقتد به مطلقا، لكن ما في شك ان رواية العبادلة وايضا خير العبادلة كما سمت يعني كتيبة وغيره اقوى من رواية خيره. هذا يعني يمر علينا في درس اخر ونتكلم من كلام افضل من هذا فيما يتعلق في ابن اللهيعة. وهذا الحديث ما قلت بدليل على تخليق ابن اللهيعة، بل ايضا يعني له تخليق اخر في رواية لهذا الحديث، فقد روى هذا الحديث ابن ماجه كتابة سنن وهو عير من طريق ابن اللهيعة عن أبي سبيع عن جابر قال حدثني أبو سعيد الخدري، فهنا جعل من مسند أبو سعيد الخدري، يعني ما جعل من مسند أبو قتادة بل جعل من مسند أبو سعيد، وهذا دل على تخطيط ابن اللهيعة أيضا. وأيضا من روى هذا الحديث كذلك الإمام أحمد، وهذا الحديث من فيه اللهيعة ضعف البوصيري في كتاب الزواج وقال إن فيه ابن اللهيعة. وأبو عيسى هنا أيضا يوافق جمهور أهل العلم ويقول إن ابن اللهيعة ضعيف عند أهل الحديث، وأبو يحيى بن سعيد قطان وغيره من قبل الحجرين. نعم الحجر هذا نعم الإنسان ما يفتح في حديث هذا الشخص مطلق، ما يفتح في حديث هذا الشخص. طبعا الإنسان يعني بعض قسم ثلاثة أقسام كما قسم الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقسم الكتاب إلى خمسة أقسام، وقسم الأشعري كتاب المقالات إلى 12 قسم، جميع هذه الأقسام لا تفتح في حديث هذا الشخص، كان ثقة وضابط الحديث لا تفتح في حديث، ولما تؤثر على عدالة فقط. فأدلأت عليه وصدقت لنا. نعم في الجميع وعلى الجنة. نعم. الناس تقدم لنا كثيرا والتوري يسر عن الناس. وهنا هو مشري أبو الشري التميمي وهو ثقة عادل وفي عام 43 و200 وقد دخل له الإمام مسلم وباقي أصحاب السنن وهم الطبقة العاد. قال حدثنا عبده وابن سليمان الكلابي وهو ثقة في عام 87 و100 وقد دخل له الجماعة عن عبد الله بن عمر وابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة في سبع إمام جليل وهو الفترة الخامسة وتوفي بعد 40 و100 وقد دخل له الجماعة. له أخ سمع عبد الله وهو ضعيف، فعبد الله والثقة الحفظ وعبد الله هو الشخص الذي فيه ضعف. عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري وهو ثقة بالاتفاق وفقيه في الطبقة الرابعة وفي عام 21 و100 وقد أخذ له الجماعة. عن عمرو واسع بن حبان الأنصاري وهو هو يعني قيل انه الصحابي وقيل انه كافر، فاذا كان كافر فهو ايضا ثقه وقد اخذ له اجناء. عن ابن عمر، عمرو بن عمر هو الصحابي الجليل، قال في يوم على بيت خاصه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه. فقلنا ايضا هذا احد الحديث التي يعني استدل بها على جواز التفريق بين البنيان والصحراء، وبعضهم كما تقدم سابقا استدل بهذا الحديث على جواز جواز الكعبه فقط دون استقبالها كما هو كما نقل عن الامام احمد. وايضا في قول اخر وقال يوسف القاضي ان هذا خاص بالبنيان، يعني استقبال يعني استقبال الكعبه يكون جائز في البنيان فقط، اما استقبال لا يجوز في البنيان وفي الصحراء، وكذلك استقبال في الصحراء لا يجوز. قال نعم. قال عيسى هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذا الاسناد وهذا نظر عن قوله في البخاري ومسلم اسناد صحيح، لان جميع رجاله صفات ورجال رجال المسلم، لان طبعا اناد من رجال المسلم والباقي من رجال الكتب السته. طبعا لماذا ما قلنا اسناد على شرط المسلم؟ نتقدم من الكلام في هذه المساله وقلنا ما ينبغي التصريح على شرط البخاري او مسلم، لان يعني الامام البخاري يعني حتى الشخص يعني فيه خلاف هل يحتاج الشخص بهذا البخاري ام لا، هذا واحد. ثانيا ان البخاري لو حتى يحتاج الشخص ليس في احاديثه، كما يعني في مثلا اسماعيل بن ويس، فمن ويس راجح انه لا يحتاج به، لكن البخاري قد يكون صحيحا. لماذا للبخاري عندما رأى إليه قال خذ لي كتبه، فأنا ما أخذ له كتبه إلا أحاديث الصحيحة. وكذلك مثلا في معاذ بن هشام الدستوائي أو عبيد الله بن معاذ بن السيسي، هذا الشخص نعم أخذ له البخاري لكن في كلامه فيها كذب، فبعضهم أخذ ذكر حديث من طريق هذا الشخص عن أبيه وقال أن هذا الحديث أخذ له البخاري. طبعا هذا ليس بصحيح، حديث يعني ليس بحسن، فضلا أن يكون ليس بصحيح فضلا أن يكون على كتب البخاري، بل هو حديث الحسن الذي كلام في هذا الشخص الذي هو معاذ بن هشام الدستوائي او عبد الله بن معاذ، فما ينبغي التصريح على شرط البخاري ومسلم. والحاكم عندما اخذ الصحيح على شرط البخاري ومسلم على امامته ودلالته اخطا فاحشه، لذلك الاحسن الانسان يقول ان هذا على شرط ان هذا مجاهد البخاري او مجاهد المسلم، كما يقال الحافظ الهيثمي وغيره. وكما قلنا ان الحافظ بن الاخضم محمد بن يعقوب وعبد الله الاخضم يقول ليس هناك حديث على الشرط البخاري ولم يخرجه، فمن هذا يعني فيه نظر، لكن حاضر الحديث واقف ابن الاقرب، يقف ابن الاقرب يقول قلما يجد الحديث على الشرط البخاري ولا يجد الحديث في كتابه، والحاضر الحديث في كتاب النكت واقف ابن الاقرب على هذا، بل ذلك الحافظ ابو عمر بن عبد الله وقال يعني الباب الذي يتفق البخاري ومسلم على عدم التخليد، على عدم التخليد، على عدم التخليد حديث هذا الباب يكون حديث الباب فيها ضعف، لكن طبعا هذا يعني غير صحيح. ونقل عن الحافظ عبد الله المقدسي صاحب الكمال في اسماء الرجال ما وجدت حديث على شرط البخاري الا ثلاثه احاديث، فتصريح على شرط البخاري ومسلم ليس بالسهل بل هو امر صعب، فما ينبغي التصريح على شرط البخاري ومسلم، بل الاحسن ان يقال ان قلت على رجال البخاري او رجال مسلم. قال ابو عيسى هذا الحديث حسن صحيح، قدم الكلام على ما من قول الترمذي حسن صحيح، وقلنا ان هناك ثمانيه اقوال في هذه المساله، فالارجح بهذا ان حسن صحيح معناها صحيح، لان رجعنا اقوال الترمذي في الحديث الذي يحكم عليه بان حسن صحيح وفي الحديث يحكم عليه بان الصحيح احسن الله ان هناك ميته، ولو جئنا هناك قول، فحسن صحيح معناها صحيح عند الترمذي. نعم، يعني هناك بعض الاحاديث اللي استعمل فيها حسن صحيح بمعنى انه دين الصحيح، كما قلت سابقا ان في حديث اخرج من طريق سيد محمد بن عبدان عن سيد المقبري عن ابي هريره، ثم رواه مسلم بن ابي زيد عن سيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره وقال هذا صحيح. ابن المحاكم على حديث بن عبدان قال حسن صحيح، وحديث ابن ابي زيد يقول قال عنه هذا حديث صحيح، وفعل هذا ايضا في موضوع اخر من كتابه، فهذا يعني الحديث بن عبدان وان كان صحيح لكن دون الاول، فمرات استعمل هذا، لكن بالغالب يستعمل حسن صحيح بمعنى صحيح، هذا الغالب على استعماله في هذا الكتاب. ومن يعني ومن الأدلة التي تدل على هذا هذا الحديث أيضا، لأن هذا الحديث صحيح، ومع ذلك قال أن الترمذي حسن صحيح. وأجبنا السادة بعدة مرات عن قول ابن حجر وأن من يجبر بين حسن صحيح يكاد ماذا الإسناد واحد يكون هنا الترمذي تردد، وأجبنا عن هذا، وهذا يقتل أن كثير من أحاديث الترمذي تردد فيها، لأن كثير ما يستعمل هذا الاصطلاح، وقال كان الحديث عدة أسانيد فبعضه إسناد حسن وبعضه إسناد صحيح، وأيضا أجبنا عن هذا بحديث عن مثل المياه وحديث منها عن زي الولاء وحيدته في هذا السؤال المتقدم على حسب أصحابه، حسب أصحابه يعني إما أن يوصل أن هذا الشخص سمع من سفيان قريبا أو يجد أن هذا الشخص متقدم، يجد أن هذا الشخص متقدم فهو يعني من قديم الحديث. طبعا وأيضا يعني وجدت أحد الخطاب روى عن سفيان بن عيينة فهذا طبعا لا تتفق بين قريب حديثه وصحيح، كان كفار كما قلنا سابقا لهم ليس عن غيره لأنه يمتقون حديث الشر. هذا معروف في الإصرار كما قلت يعني جميع الإصرار معروف ولا سنة معروف بينما ضمن حديث ضعيف وإسناد على مثلا على شرط صحيحة وكان كشف في الصحة هذه على ضعف بعض الضعفاء يأتي به حديث صحيحة ويقول على الإصرار ضعيفة فهذا يكون هذا على الكشف كما قال سبحانه وتعالى لو هم أحد الناس لو هم أن يكتب لصبح الله عز وجل وهو في بيته فما يعني ما يخفى هذا الشيء يعني حتى من يحيى بن معين كان يكتب الحديث ضعفه في راوي ما زال من الايام الصحيحه ولا عن انس هي الصحيحه تبيها عن انس كان حديث كثير يروي عن انس فمن يحيى بن معين كتب هذه الحديث فان احمد انكر عليه فالمالك على هذا الشيء قال لا ياتي شخص اخر ويكتب هذا الصحيح هذا مثلا ثابت عن انس وثابت ينقص نفس انس المعين حتى الحديث وأجل يحفظها فلو حتى الشخص يعطي هذه الأسامي ما يفعل ما هو قصة البخاري المنشورة عن المخاري الأسامي فلا يعرف هذا صورة يرجعه وغيره وأيضا عرف هذا الشيء فهذا ما يكون هذا أدعى إلى تشكيل هذا الإفراد الكثير من المتابعة تجد يعني العلمة على توفيقه تقول الناس المتابعة أفضلنا كتب غوالي مع أن هذا الشخص صراحة إلا توفق له من بعيد ومن غيره وغيره وخرج البخاري صحيح أول كما قلنا له عن الفوائد لكن خرج البخاري يعني ثبت عنه فلو كان عن هذه البدعة أثر في حديث هذا الشخص كان يعني العلم حقيقي ضعفه أبدا لكن هذه البدعة يعني رجعوا حديث هذا الشخص ووجدوا أن هذا الشخص حديث مستحيل فحكم عليه بأنه ثقة فلو حكم هو ما يريد العادة يعني من قبل حديث غير مستحيل فحكموا بتوثيق هذا الشخص هذا التفسير العامي تجد هذا الشيء رغم المثال في الحديث رواه الإمام مسلم في مثاله تجد هذا الكثير فنعم يعني هذا هو قاضي هذا القول الجزياني وقوى هذا القول او اختار هذا القول قاضي من حديث لكن التفسير العامي يخالف هذا القول يكتب لا نقل بل نقل اتفاق على هذا القول ومع ذلك قد حديث ابي من غير عدد الرسالة فلم يصحيح عن التفسير العامي تجدهم يخالفون هذا القول وفي تناقض عندما يوثق هذا الشخص ويرد بعض احاديث جزياني هو لأن تطبيقه العملي على هذا أنه يعني لو وجد هذا الشخص صادق نفسه وحافظ حديثه يقدرون حديث حتى الحديث أي يكتب طبعا هذا القول أيضا طالب من بعض العلماء في التطبيق العملي وأيضا موجود يعني القول في بعض آل تيمية نبدأ في مسودة آل تيمية ما لها هو في المدن بن تيمية أو منطق الدين بن تيمية الله سبحانه وتعالى أو كتاب لا تكتبه الحديث على هذا القول هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الصلاة والسلام على رسول الله. قبل أن نبدأ في الدرس في مسألة تتعلق بالدرس السابق قلنا أن جرير بن حازم من الطبقة السابعة والأخ عبد الله طالب من الطبقة السادسة والأمر كما قال الأخ عبد الله فجرير بن حازم الصحيح من الطبقة السادسة. قال أبو عيسى باب ما جاء في النهي عن البول قائما قال حدثنا علي بن حجر هو ابن إياس السعدي علي بن حجر هو ابن إياس السعدي نزيل بغداد ثقة حافظ فاضل توفي عام 44 و200 وقد أخرج له البخاري ومسلم وغيرهما. قال أخبرنا شريك بن عبد الله النخعي القاضي أبو عبد الله الكوفي شريك من الطبقة الثامنة وتوفي عام 77 أو 78 و100 شريك بن عبد الله اختلف في درجة حديثه أو في ضبطه مع الاتفاق على عدالته وأنه إمام من أئمة المسلمين وكان شديدا على أهل البدع وصلبا في السنة لكن في ضبطه فيه كلام ذلك أهل العلم اختلفوا في ضبطه فبعض مثقه مطلقا كابن حبان وغيره وكيحيى بن معين أيضا وثقه مطلقا وبعض ضعفه مطلقا كيحيى بن سعيد القطان وغيره من علماء الجهر والتعديل ضعفوا شريك بن عبد الله مطلقا وبعضهم وثقه إلا في بعض شيوخه فأبو داود قال عنه ثقة إلا في الأعمش وبعضهم فصل في حديثه فقال ما كان قبل أن يتولى القضاء فحديث مقبول ويؤخذ به ويحتج به وبعد أن تولى القضاء ساء حفظه ولعل الأرجح في حال شريك أنه حسن الحديث مطلقا على الأرجح في حال شريك أنه حسن الحديث مطلقا وخاصة قبل أن يتولى القضاء وخاصة قبل أن يتولى القضاء فممن روى عنه قبل أن يتولى القضاء يزيد بن هارون الواسطي وعباد بن حوشب الواسطي أيضا عباد بن العوام الواسطي عباد بن العوام الواسطي أيضا روى عنه قديما قبل أن يتولى القضاء عندما كان في واصف. فما في شك أن حديث القديم أصح من حديثه المتأخر، لكن لعل الأرجح في حال أنه حسن الحديث مطلقا. طبعا شريف بن عبد الله أيضا ينبغي مراجعة حديثه وتتبع حديثه، لأن أيضا خلاف فيه قوي، خلاف شريف في ضبطه خلاف قوي، وقد توسع بن عدي في ترجمته وذكر كثيرا من الأحاديث. أنا ما راجعت هذه الأحاديث لأنها تحتاج إلى وقت، لكن يعني صار لي مدة ونتبع حديثه، طبعا ما أقصد أتبعها، لكن إذا مرت علي فيعني أجد في الغالب على الاستقامة، أجد في الغالب أجد حديثه في الغالب على الاستقامة، فلعل الأرجع في حاله أنه صدوق حسن الحديث. أما في رواية الأعمش فما في شك أنه إذا تفرد بحديث الأعمش أنه ما يقبل. لماذا؟ لأنه ليس من أصحاب الأعمش المعروفين بالرواية عنه، فمثل سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد الضبي وأبو معاوية وغيرهم، هؤلاء هم أصحاب الأعمش والملازمين له بخلاف شريك. وهذا معنى قول الذهبي كما ذكرت سابقا أن تفرد الصدوق يعد منكرا، فإذا تفرد شريك الأعمش لا يقبل هذا التفرد. نعم، والله ما في شك أن الشريك إذا حدث من كتابه فحديث مقبول، وإن كان يحيى بن سعيد القطان قال رأيت في أصوله تخليطا. نعم، لأن إسحاق الأزرق مكثر عنه. نعم، إسحاق الأزرق يلحق بمن روى عنه قديما، فهؤلاء روى عنه قديما، إسحاق الأزرق روى عنه عدة آلاف من الأحاديث. وإن كان يحيى بن سعيد تكلم في أصول شريف، لكن معروف أن يحيى أنه شديد التزكية، فلا يكاد يوثق رجل. عن المقدام بن شويه، المقدام بن شويه هو نهانة الحارثي، وهو ثقة من الطبقة السادسة، ثقة بالاتفاق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن بالإضافة إلى الترمذي. عن أبيه، أبوه هو شويه نهانة الحارثي، وهو أيضا ثقة وتابع كبير مخضرم، وتوفي عام 78. عن عائشة، عائشة هي أم المؤمنين الصحابية الجليلة، قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدة. طبعا عائشة هنا تخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دائما يقول وهو جالس، وتخبر عن الشيء الذي رأته من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يغلب عليه البول وهو جالس. بل ظاهر كلام عائشة أنها تقول من حدثكم أنه كما في رواية أخرى من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قاعدة. لكن ثبت في صحيح البخاري وغيره عن حذيفة بن اليمان أن رسول صلى الله عليه وسلم بال قائما، سوف يأتي هذا الحديث. فعائشة تخبر على حسب ما رأت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقول وهو جالس، لكن هذا من حيث الغالب، لأن ثبت كما قلت في حديث حذيفة أنه بال وهو قائم. طبعا هذه المسألة اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم ذهب إلى تحريم البول قائما، قال لا يجوز للإنسان أن يبول وهو قائم، وهذا نقل عن عبد الله بن مسعود لكن لم يثبت عنه. ونقل أيضا عن بعض التابعين كالحسن البصري وغيره أنهم كرهوا البول قائمين. وأيضا نقل عن إبراهيم بن سعد الزهري قاضي المدينة أنه كان لا يجيز شهادة من بال قائما، هذا القاضي كان لا يجيز شهادة من بال وهو قائم، فكأنه يرى أن البول قائم لا يجوز، كأنه يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يبول وهو قائم. هذا القول الأول. القول الثاني أن البول قائم مكروه فقط كراهة التنزيل، وإلى هذا ذهب الشافعية كما حكى عنهم النووي رحمه الله تعالى. والقول الثالث هو جواز البول قائما، وهو الصحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال وهو قائم، وأيضا لم ينهى عن البول من قيام، لم يثبت في حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى المسلمين أن يبولوا وهم قيام، وأيضا تواتر عن الصحابة أنهم بالوا وهم قائمين. سوف يأتي ذكر من ثبت عنه من الصحابة أنه بال وهو قائم. ثم الأصل في هذه الأشياء الإباحة، الأصل في هذه الأشياء الإباحة، إلا إذا ورد حديث أو نص من كتاب أو من سنة ينهى عن هذا الشيء، فالأصل في هذه الأشياء الأفعال الأصل فيها أنها إباحة. فالصحيح في هذه المسألة جواز البول قائم. ثم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمر. طبعا حديث عمر خرجه ابن ماجه والبيهقي وابن منذر وصححه ابن حبان، لكن هذا الحديث ضعيف، فيها ابن كريم ابن المخارب وقد تقريبا اتفق على تضعيفه، شوف اتفاق على تضعيف ابن كريم ابن أبي المخارب، وإن كان الإمام مالك روى عنه، والغالب على الإمام مالك أنه لا يروي إلا عن ثقة، لكن يقولون أن الإمام مالك أخطأ في الرواية عن ابن كريم، ظنه أنه ثقة لأنه رآه رجل صالح وصاحب عبادة، فاعتقد أن ابن كريم أيضا ضابط لحديثه، فحاله خفيت على الإمام مالك لذلك روى عنه. وهذا الحديث أيضا ضعفه ابن المنذر، وكذلك أيضا الحافظ البوصيري أو البوصيري في الزوائد قال ابن كريم متفق على تضعيفه، وكذلك ابن المنذر عندما روى هذا الحديث قال هذا حديث معلول، وقال أيضا لا يثبت لأن فيه عبد الكريم. أما ابن حبان لماذا صحح هذا الحديث؟ فوقع عنده لم يقع في إسناد هذا الحديث لم يقع له عبد الكريم بن المخارف، يعني لم يقع في هذا الإسناد الذي رواه ابن حبان، لم يقع في هذا الإسناد ابن كريم بن المخارف، بل رواه من طريق ابن دويج عن نافع عن ابن عمر، ثم قال وأخشى أن ابن دويج لم يسمحه من نافع، بالفعل يعني الأمر كما توقع أو كما خشى ابن حبان، لأن ابن دويج رواه عن ابن كريم بن أبي المخارف عن نافع، وابن دويج معروف بالتدليس، فأسقط هذا الشخص الضعيف. هذا فيما يتعلق في حديث عمر قال وبريدة بن القصيب، وسيأتي الكلام على حديث بريدة. ثم قال وفي الباب أيضا عن عبد الرحمن بن حسنة، حديث عبد الرحمن بن حسنة خرجه النسائي من طريق هناد بن السري عن أبي معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن حسنة، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، وأيضا أخرجه في الكبرى والبيهقي أيضا وابن المنذر، وصحح هذا الحديث الدارقطني كما نقل ذلك الحافظ بن حجر، ووافقه أيضا الحافظ بن حجر على تصحيح هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى حديث عائشة، نعم طبعا تخريج حديث عائشة ما خرج من هذا الحديث، تخريج حديث عائشة خرجه ابن ماجه وابن حبان والنسائي في الصغرى وفي الكبرى أيضا وأبو داود وابن أبي شيبة والطيالسي والسهمي في تاريخ جوجان، كلهم من طريق شريك المقدام به، وتابع شريك في رواية هذا الحديث سفيان الثوري كما عند الحاكم والبيهقي وأبو عوانة والإمام أحمد، وكذلك نعم الإمام أحمد، وصح هذا الحديث الحاكم على شرط البخاري ومسلم، طبعا لأن سفيان الثوري تابع شريك، لذلك الحاكم صح على شرط البخاري ومسلم، لكن المقدام لم يخرج له البخاري، وأيضا تابع شريك في هذا الحديث إسرائيل كما عند البيهقي، فحديث عائشة حديث صحيح. طبعا هذا الإسناد اللي فيه شريك قلنا إسناد حسن، لكن شريك توبع تابع سفيان الثوري وإسرائيل، فعلى هذا يكون الحديث صحيح. طبعا أبو عيسى الترمذي قال وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارف عن نافع عن ابن عمر، عن عمر قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال يا عمر لا تبول قائما، فما بلت قائما بعد. طبعا هذا الحديث كما قلنا فيه عبد الكريم وهو شبه اتفاق على تضعيفه. قال أبو عيسى وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن المخارف وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. أيوب قال عن عبد الكريم قال ليس بثقة. لا أنا بينت أن بعض مروى من طريق شريك وبعض مروى من طريق سفيان الثوري كما رواه الحاكم والبيهقي وأبو عوان الإمام أحمد، ورواه أيضا بيهقي من طريق إسرائيل، ابن ماجه من طريق شريك، ابن ماجه وابن حبان والنسائي في الصغرى وفي الكبرى وأبو داود بن أبي شيبة والطيالسي والسهمي كلهم من طريق شريك. كيف ابن ماجه؟ كيف؟ إيه هذا نعم هذا رواية أخرى للحديث، ونحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم فلا تصدقه، ما كان يقول إلا جالسا. طبعا هذه رواية أخرى للحديث، الحديث كله من طريق المقدام بن شويه عن أبيه عن عائشة، وهذه تعتبر رواية أخرى لهذا الحديث، فكما تعرف أن الحديث يكون له يعني الحديث واحد له عدة ألفاظ، فهذا من هذا الباب حديث واحد لأنه مخرج واحد. نعم إيه نعم إمام مسلم استشهد بشريك بن عبد الله الحافظ كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي والحافظ المزي والحافظ ابن حجر. الفرق يعني الإمام مسلم حديثه كتاب الصحيح ينقسم إلى قسمين، وكذلك البخاري ينقسم إلى قسمين. في قسم عندما يروي له الإمام البخاري أو مسلم يكون محتج بهم، عندما يروي لهم يكون محتج بهم يعني يعتمد عليهم، فطريقة البخاري وطريقة مسلم هكذا. يعني مثلا في الباب إذا كان عندنا عدة أحاديث في الباب فيروي أسانيد تكون على شرط البخاري وعلى شرط مسلم، كلاهما يفعلون هذا الشيء. ثم بعد ذلك قد يروون أحاديث ليست على شرطه كما يفعل الإمام مسلم، يعني يروي أسانيد فقط ليست على شرطه. فمرات الإمام مسلم يروي لشريف بن عبد الله القاضي ويروي أيضا خلاف بن إسحاق، فالإمام مسلم ما قصد أن يحتج بشريف بن عبد الله، وأيضا ما كان قصد أن يحتج بخمد بن إسحاق، وإنما روى لهم باب الشواهد والمتابعات، لأن هذا الإسناد صحيح، فروى إسناد آخر فيه شريف أو إسناد آخر فيه محمد بن إسحاق من أجل تقوية هذا الإسناد فقط، من أجل تقوية هذا الإسناد. وإن كان الإسناد الأول صحيح لكن فسد الأسانيد تقوي الحديث. فالإمام البخاري والإمام مسلم هكذا يفعلون، يعني مرات يقول لرجال وهؤلاء رجال يعني ليسوا على شرطهم، وإنما رووا لهم من باب الشواهد والمتابعة. ويبين هذا الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري بالنسبة لرجال البخاري، الحافظ بن حجر دائما يبين أن هذا الشخص لم يحتج به البخاري، مثل إمام البخاري روى لعباد بن يعقوب رواتني، هذا عباد بن يعقوب وإن كان ثقة في حديثه لكنه من جهة عدالة ضعيف جدا، لأنه يعني متهم بالربط كما ذكرنا سابقا. لكن الإمام البخاري عندما رواه قرنه بآخر، قال حدثنا عباد بن يعقوب وفلان أو فلان، فما اعتمد عليه وإنما اعتمد على رجل آخر معه. كذلك رجل اسمه أسيد الجمال، هذا أسيد ضعيف جدا، ومع ذلك الإمام البخاري رواه حديث واحد لكن أيضا ما احتج به، بل قرنه بآخر. كذلك أيضا في كثيرين، كثيرين نعم كثيرين لروان البخاري، يعني كثيرين بعض رواه رواه محتجا بهم، بعض رواه باب الشواهد والمتابعات. في أيضا قسم ثالث يقع عند الإمام مسلم يذكرهم فقط، يعني لأنه هكذا وقع له، مرات الإمام مسلم يروي حديث ويكون أصل هذا الحديث أو أصل هذا الإسناد فيه رجل آخر، يعني مثلا كما وقع في عبد الله بن لهيعة، الإمام مسلم عندما يعني طبعا يروي حديث من طريق عمرو بن الحارث، طريق بن وهب عن عمرو بن الحارث، ابن وهب يكون راوي هذا الحديث عن عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة، هكذا في أصل رواية ابن وهب لهذا الحديث يرويه عن عمرو بن الحارث وعن عبد الله بن لهيعة. فالإمام البخاري إذا أراد أن يروي هذا الحديث قال ابن وهب، طبعا يروي من طريق ابن وهب، ابن وهب يقول حدث عمرو بن الحارث وذكر آخر، البخاري ما يسميه يقول وذكر آخر. وكذلك النسائي يفعل هذا الشيء بخلاف الإمام مسلم، الإمام مسلم قال عندما ذكر الحديث من ابن وهب قال ابن وهب حدثنا عمرو بن الحارث وعبد الله بن لهيعة، فالإمام مسلم ما قصد أن يروي لابن لهيعة لا احتجاجا ولا استشهادا، وإنما هكذا وقع في أصوله. فمن الخطأ أن يقال أن الإمام مسلم استشهد بعبد الله بن لهيعة، وإنما هكذا وقع عند الإمام مسلم، وقع هذا في حديثين فقط، فالإمام مسلم لم يخرج لعبد الله بن لهيعة لا احتجاجا ولا استشهادا. ثم قال وروى عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال عمر رضي الله عنه ما ظلت قائما منذ أسلمت. طبعا هذا الأثر موجود عند ابن أبي شيبة، وصله هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وكذلك البزار وكذلك ابن المنذر. ثم قال وهذا أصح من حديث عبد الكريم. فالإمام الترمذي يرى أن عبد الكريم وهم في هذا الحديث، والحديث أصله موقوفا على عمر بن الخطاب من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عبيد الله طبعا هو ابن عمر بن حفص بن عاص بن عمر الخطاب ثقة ثبت من الطبقة الخامسة توفي بعد 400. ثم قال وحديث بويدة في هذا غير محفوظ. طبعا حديث بويدة أخرجه البزار، وكذلك البخاري في تاريخه، وكذلك الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد، كلهم من طريق عبيد الله، كلهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن ابن بويدة عن أبيه قال من الجفاء أن يقول الرجل وهو قائم، من الجفاء أن يقول الرجل وهو قائم، طبعا عن أبيه مرفوعا من الجفاء أن يقول الرجل وهو قائم. لكن قتادة من دعام السدوسي وكذلك الجويريد خالفوا سعيد بن عبيد الله في رواية هذا الحديث عن ابن بويدة، فرووا هذا الحديث عن ابن بويدة عن عبد الله بن مسعود قال: أربع من الجفاء أن يقول الرجل وهو قائم، أن يقول الرجل وهو قائم، وأن يصلي الرجل ليس بين يديه سترة، وأن يمسح التراب عن جبهته وهو يصلي، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه. أربع من الجفاء: أن يقول الرجل وهو قائم، وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح التراب عن وجهه وهو يصلي، وأن تسمع المؤذن فلا تجيبه. طبعا إسناد هذا الحديث رواته كلهم ثقات، لكن لا يعرف سماع، لا يعرف ابن بويدة سماع عن عبد الله بن مسعود. وعندما توفي عبد الله بن مسعود كان عمر ابن بويدة 17 عاما، لأنه ولد بثلاث سنين خلونا من خلافة عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود توفي عام 32، فكانت ولادة ابن بويدة عام 15 هجرية، فيكون عمره 17 عام. طبعا من كان عمره 17 عام يحتمل أنه سمع من عبد الله بن مسعود، وإن كان هذا مستبعد عند السلف، لأن السلف ما كانوا يطلبون العلم إلا وهم يعني العمر يكون متقدم بهم، يعني بعد 20 فما فوق، وإنما المتأخرين من أهل العلم هم الذين بدأوا أو بطروا في سماع الحديث وفي طلب العلم. لكن وإن كان يعني يحتمل سماعه، لكن لا يعرف سماع ابن بويدة عن عبد الله بن مسعود. وإذا كان وفي الحرب يقول أن سليمان بن بويدة وعبد الله بن بويدة لم يسمعوا من أبيهم، مع أن بويدة بن الحصيب توفي عام 63، فكيف يسمعون من عبد الله بن مسعود المتوفى عام 32؟ فما في شك أو يغلب على الظن أن ابن بويدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فيكون هذا الإسناد منقطع. ما في شك أن هذا الإسناد أرجح من الإسناد الآخر الذي هو من طريق عبيد الله، الذي هو من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي عن ابن بويدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد اللي فيه سعيد بن عبيد الله، وإن كان سعيد ثقة، لكن قال تواخذني، يقول يرفع حديث، والأصل في هذه الحديث أنها موقوفة. تواخذني يقول عن سعيد بن عبيد الله، يقول ليس بالقوي يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها. طبعا ومن هاي الحديث التي يوقفها التي يرفعها، والأصل في هاي الحديث وقفها هذا الحديث، لأن ما في شك أن قتادة بن دعامة السدوسي مقدم على سعيد بن عبيد الله، وكذلك الجويري أيضا مقدم على سعيد بن عبيد الله. ثم وقع اختلاف آخر في إسناد هذا الحديث، فرواه ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من طريق كهمس من الحسن التميمي عن ابن بويدة موقوفا عليه، رواه كهمس من الحسن التميمي عن ابن بويدة أنه قال: من الجفاء أن يقول الرجل وهو قائم. فملخص هذا أن الحديث موقوعا لم يثبت، بل هو منكر. لماذا منكر؟ لأنه طبعا شاذ منكر، لأنه خالف رواية الثقات، فسعيد بن عبيد الله خالف قتادة والجويري، وأيضا خالف كهمس بن الحسن التميمي، وأيضا كهمس بن الحسن التميمي ثقة وثقة ثبت. فملخص هذا أن حديث بويد بن الحصيب موقوعا لم يثبت، بل هو شاذ منكر. وأيضا لا يثبت عن عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأن يعني الإسناد لم يتصل إلى عبد الله بن مسعود، وإنما هو ثبت عن بويدة بن الحصيب عن عبد الله بن بويدة، ثبت عن ابن بويدة من كلامه. طبعا الحافظ العيني في كتابه عمدة القارئ صحح هذا الحديث، والأرجح طبعا أن هذا الحديث ليس بصحيح، وقد ذهب إلى تضعيف هذا الحديث كما هنا أبو عيسى الترمذي، فقال: وحديث بويدة في هذا غير محفوظ. وكذلك الحافظ بن حجر وافقه على هذا، فقال: لا يثبت في النهي عن البول، عن البول قائما حديث. فعلى هذا الحافظ بن حجر وكذلك قبل أبو عيسى الترمذي يضاعفون هذا الحديث. ثم قال أبو عيسى: ومعنى النهي عن البول قائما على التأديب لا على التحريم. وذكرت من ذهب إلى هذا، فقلت أن الشافعية يذهبون إلى أن البول قول إنسان قائم مكروه كراهة تنزيه. وقال: وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال: إن من الجفاء أن تقول وأنت قائم. وقلت أن هذا الأثر أخرجه البيهقي، والبيهقي وكذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط. وأيضا هذا الأثر لم يثبت عن عبد الله بن مسعود، لأن ابن بويدة لم يسمع من عبد الله بن مسعود، أو لا يعرف له سماع من عبد الله بن مسعود. كما ذكرت ثبت عن كثير من الصحابة أنهم بالوا وهم قيام، فممن ثبت عنه البول والرقائم عمر بن الخطاب كما خرج ابن أبي شيبة وابن هندب في كتاب الأوسط. طبعا تقدم أن عمر قال ما ظلت قائما منذ أسلمت، فلعل عندما قال هذا الكلام قال بعد ذلك وهو قائم، أو يكون عمر نسى، أو يعني الغالب على عمر أنه يقول وهو قائم، وإنما يعني في مرة من المرات اضطر أن يقول وهو قائم، لكن الغالب لعل على عمر رضي الله عنه أنه يقول وهو جالس، أنه قال ما قلت قائما منذ أسلمت. فإذا ما بينه وبين ما ثبت عنه أنه قال قائما، وقال أن عمر يعني لعله فعل هذا الفعل وهو البول وهو قائم بعد أن قال هذا الكلام، أو لعل أن عمر اضطر إلى البول وهو قائم فلذلك لم يعد هذا. الإنسان إذا كان مضطر وغير مختار فما يعتبر أن هذا الشيء فعله، وإنما العبرة في الإنسان متعمد لهذا الشيء ومختار، أو يكون عمر نسى كما نسى في قصة مع عمار بن ياسر عندما حضرت الصلاة ولم يكن عنده ماء فلم يصلي، فعندما جاء هو مع عمار بن ياسر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فالرسول قال لعمار إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، لكن عمر بعد ذلك نسى هذا الشيء. وكما أيضا عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عمر بن الخطاب وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فنسى، لأن الله عز وجل ذكر أن الرسول عليه السلام مثل باقي البشر وأنه يموت، لكن عمر عندما سمع أبو بكر الصديق يتلو الآية قال فأني يعني لم أسمعها من قبل، مع أن عمر سمعها من قبل لكن نساها بسبب شدة أو من هول ما شد يعني شدة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب. وأيضا ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه بال وهو قائم، وكذلك زيد بن ثابت، وكذلك عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر كما قلت عند ابن أبي شيبة، وكذلك الإمام مالك فهو هذا عن ابن عمر في الموطأ، وكذلك البيهقي، وكذلك ثبت عن سهل بن سعد أنه بال وهو قائم كما في مصنف كما في مسند ابن أبي شيبة كما في مسند أبي شيبة طبعا كما في مطالب العالية الحرن حجر قال صح عن سهل بن سعد أنه بال وهو قائم طبعا، وهذا أخرجه الإمام ابن خزيمة في صحيحه. وعندما أخرجه طبعا لفظ هذا الحديث أن سهل بن سعد بال وهو قائم، وعندما أنكر عليه قال رأيت من هو خير مني يقول وهو قائم، وما في شك أنه يعني أو يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رآه يقول وهو قائم. نعم، في أحد له سؤال قبل أن ندخل الحديث الآخر؟ إيه نعم، لا أبن الإنسان إذا أراد أن يقول وهو قائم يجب عليه أن يستتر، يجب عليه أن يستتر لقوله عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، فيجب على من بال قائما يجب عليه أن يستتر، وقد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشيء، فعندما أراد أن يقول قائم لا حذف اليمان وأمره أن يستره، فيجب على من بال قائما أن يستتر، وأيضا ينبغي على من بال قائما أن يتحفظ من رشاش البول، ينبغي عليه أن يتحفظ من رشاش البول، والرسول عليه الصلاة والسلام أيضا فعل هذا، فعندما بال قائما بال في السباطة، والسباطة هي الزبالة، فالغالب على تراب الزبالة أنه لين، فاستار هذا المكان لأن البول ينفذ فيه ويأمن من الرشاش، فينبغي على من بال قائما أولا يجب عليه أن يستر عورته من الآخرين، وثانيا ينبغي عليه أن يأمن رشاش البول فيختار المكان السهل واللين لكي يأمن رشاش البول. لا ليس لا لا ليس هو شريح بن الحارث القاضي النخعي ليس هذا لا لا هذا شريح تابع هذا شريح موجود أو الواقع في الإسناد تابع وهو من الطبقة الثانية وتوفي عام 78، أما الشريح القاضي فليس هذا، يعني تتبع حديث الراوي تتبع في كتب الحديث يعني جميع الحديث التي رويت من طريق هذا الراوي تجمعها وتقارن هاي الحديث برواية الثقات، فإذا وجدت هذا الراوي وافق الثقات فمن خلال هاي الموافقة تعرف أن هذا راوي ثقة، إذا وجدت يخالف هؤلاء الثقات فتعرف من هذا أن هذا الشخص ليس بثقة بل هو ضعيف، هذا هو تتبع أحاديث الراوي، وكان أهل الحديث المتقدمين يفعلون هذا، فالدواب يحكم على شخص تتبعوا أحاديثه، كما قال ابن حبان عندما أراد أن يحكم على بقية بن الوليد قال دخلت الشام وكتبت حديثه العالي والنازل، بعد ذلك حكم عليه ورجح أنه لا يحتج به كما يفعل أيضا ابن عدي. فتجد كثيرا عندما يذكر رجل يقول تتبعت حديث هذا الراوي فوجدت على الاستقامة، أو يقول لم يجد له حديثا منكرا، أو يقول ما وجدت له إلا مثلا هاي الحديث، ويذكر هاي الحديث كما فعل في ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي، فذكر تقريبا 20 حديث ثم قال وباقي حديث على الاستقامة. طبعا بعض أئمة أهل الحديث لا يفعلون هذا، وهم القلة، الغالب على أبو جعفر العقيلي أنه لا يفعل هذا الشيء فيعتمد على غيره، في الغالب يعني يعتمد في تضعيف هذا الراوي على غيره، فينقل عن البخاري وينقل عن يحيى بن معين وغيرهما.